يا مساء الفل والسعادة على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقة النهاردة هي مجموعة من القصص الحقيقية التي حدثت بالفعل، وهي من حكاوي المستمعين، حكاويكم أنتم. بس في البداية كده عايز أقول لكم أن أنا عملت قناة جديدة اسمها قناة النفق الأزرق، بقدم فيها محتوى مختلف شوية عن محتوى برنامج المحكمة، بقدم فيها محتوى معلومات عامة بس بطريقة سردي أنا. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه الجديده وتدعموني، وكمان تشوفوا اول حلقه وتقولوا لي رايكم. هسيب لكم لينك الحلقه في اول كومنت. نبتدي بقى حلقه النهارده، وهي قصص حقيقيه حدثت بالفعل. اوعى تنسى تعمل لايك دلوقتي، يلا اعمل لايك، يلا بينا نبتدي الحلقه. الجو ساقع قوي يا معتز. ده كان كلام زميلي اللي كان قاعد جنبي في وردية شغلنا الليلية. احنا بنشتغل افراد امن لاحدى فروع شركة محمول شهيرة في مصر. لما قال لي كده رديت عليه وقلت له طب ما تعمل لنا كوباية شاي ولا تولع لنا حتى سجارتين يا حسام. بصلي وهو بيقوم كده من على الكرسي اللي قاعد عليه وهو بيقول لي انا سجايري خلصت يا عم، هقوم اشتري سجاير. ضحكت وقلت له ماشي يا عم، بس متأخرش، احس بالله عليك. بس مسافة السكة يابا، أنا بردان والمصحف بردان. راح حسام يجيب السجاير من الكشك اللي على بعد تقريبا حوالي ربع ساعة مشي. كان الجو ليل وساقع. أنا كنت قاعد كده منكمش في نفسي لحد لما لقيت راجل كبير جه كده وقف قدامي وقال لي هو شارع الفنجري فين يا ابني؟ قمت وقفت ووصفت له الشارع، لقيته بيبص لي وقال لي مالك يا ابني بردان كده ليه؟ والله يا حاج الجو ساعة زي ما حضرتك شايف، يعني بعدين انت ازاي حضرتك لابس نص كم مش بردان يعني ولا ايه؟ لقيته بيبص لي وبيضحك كده احنا جيل شديد انما انتوا جيل خيبان. انا عمك احمد ابو الروس، وانت يا ابني اسمك ايه؟ رديت عليه وانا ببتسم اسمي معتز. ضحك كده وقال لي وهو بيمد ايده كده ناحية بطني طلع ياض اللي في جيبك ياض. بصيت لإيده لقيت فيها مطوة، خفت ورجعت لورا. فعلا بدأت أطلع كل اللي في جيبي على الكرسي اللي كنت قاعد عليه. لسه هلف وأكلمه لقيت حسام قصادي. بصيت له وقلت له باستغراب أنت جيت إمتى يا حسام؟ رد علي وهو بيضحك وقال لي لسه جاي دلوقتي، أنت بتعمل إيه يا معتز ياض؟ أنت قاعد بفضي جيوبك كده، أنت شارب حاجة؟ لا. فجأة حسيت بالخوف، حكيت له حسام كل حاجة لكن كدبني، او بمعنى اصح قال لي ان انا بيتهيألي. صدقته، تنسيت الموقف تماما. لحد ما بعد الوردية ما خلصت كده دخلت اغير هدومي عشان عمال الصبح يستلموا مني انا وحسام. لكن الغريب بقى ان انا لقيت واحد من عمال النهار جه بيتكلم معايا وبيقول لي حسام قال لي على اللي انت شفته، انت ما كانش بيتهيألك يا معتز، اللي انت شفته ده عفريت راجل طلع لي اول ما اشتغلت هنا في وردية بالليل، هو السبب في ان انا قلعت هدومي قصاد الشركة وبعد كده اختفى، وهو السبب برضه في ان انا نقلت نفسي لشفت الصبح. اهالي المنطقة واللي شغالين في الشركة بيقولوا انه كان واحد من افراد الامن زينا كده، لكن كان راجل كبير بس ما كانش مظبوط، كان شقي يعني، بيضرب مخدرات وبيشيل مطوة. بيقولوا كمان ان هو مات في المكان اللي بيشتغل فيه ده بسبب جرعة مخدرات زايدة. سمعت الكلام ده من هنا وخدت بعضي ورحت جري على مقر الشركة وطلبت نقلي من الموقع، مرجعتلوش تاني ابدا بسبب عفريت ابو الروس ده. القصة التانية، عارفين انتوا في الراديو كان فيه بيبقى اطفال بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ويقعدوا يغنوا كده، وبعد كده واحد يطلع يقول طلائع الايمان. قمت مفزوع على صوت الراجل اللي بيطلع بعد صوت الأطفال البريء وهو بيقول طلائع الإيمان. فتحت عيني لقيت الراديو لسه شغال على إذاعة القرآن الكريم، فهديت واتطمنت. ولسه هرجع أنام تاني لقيت تليفوني بيرن، مسكته. لما بصيت في الشاشة لقيت رقم غريب بيتصل بيا، فرديت ألو مين؟ رد علي صوت بنت إزايك يا أحمد؟ أنا كويس الحمد لله، مين حضرتك؟ أنا كنت مكانك من سنين وللأسف مت على نفس السرير بسبب غيبوبة سكر جاتلي ودفنوني وأنا عايشة. بدأت أتلجلج وأتهتف في الكلام وأنا بقولها يعني ايه حضرتك حضرتك عاوزة ايه؟ عاوزاك يا احمد، عاوزك تنزل عندي تحت. بعد ما قالت كده سمعت صوت صرخة، فغصب عني لقيت نفسي قفلت في وشها السك. رميت التليفون من ايدي على الارض، بس التليفون اول ما اترمى على الارض رن تاني، كان اللي بيتصل نفس الرقم. اتشجعت وقمت مسكت التليفون ورديت. الو، رد علي صوت بنت، بس كان الصوت مختلف. انت محمود؟ لا والله يا فندم. طب لما هو لا وانت مش محمود، مش المفروض كنت تقول كده بذوق بدل ما تفضل تزعق وتشتم وبعد كده تصرخ في ودني وتقفل في وش السكه؟ منك لله يا شيخ قلقتني على خطيبي. قالت كده وبعد كده قفلت السكه في وشي. وقتها اتاكدت من كلام زميلي عن السكن وعن العفريته اللي بتظهر فيه. مشيت تاني يوم من السكن اول ما النهار طلع. ما هو اصل زمايلي في سكن الطلبه المغتربين اللي كنت ساكن فيه بيقولوا لي ان هم بيشوفوا عفريتة بنت كانت ساكنه في الاوضه دي ايام ما كان سكن الطلبه ده بنات. بيقولوا ان البنت دي ماتت وهي نايمه لما جالها غيبوبه سكر. بيقولوا انهم بعد ما دفنوها بفتره لقوها نايمه على سلم القبر، اكتشفوا انها اتدفنت وهي صاحيه، وانها كان عندها غيبوبه سكر وما ماتتش، لكنها ماتت بعد ما اتدفنت. انا ما كنتش بصدقهم، لكن برضه للاحتياط كنت بسيب اذاعه القران الكريم شغاله جنبي. بس الظاهر لما كان القران بيسكت او الراديو كان بيشغل برنامج تاني غير القران كانت هي بتحضر. واكبر دليل على كده المكالمه اللي جات لي اول ما اشتغل البرنامج، اللي بقيت لما اسمعه لحد النهارده بترعب، بقوم من المكان اللي شغال فيه الراديو خالص. لسه بخاف من البرنامج ولسه بخاف من صوت الراجل لانهم بيفكروني بالمكالمه اياها. حتى بعد ما سبت السكن بسنين، استاذ محمد اقسم لك بالله انا ما بكتب ولا بألف الحكايه دي، اللي بحكيه لك ده حصل بجد، وانا بحكيه لك انت لانك بتحب تكتب القصص الحقيقيه، وكمان عشان تحكي للناس اللي بيتابعوك، وخصوصا الطلبه المغتربين اللي انا كنت واحد زيهم. لو حاسين بحاجه غريبه في السكن امشوا سيبوه، اياكم تتحملوا حاجه فوق طاقتكم عشان بس تثبتوا ان قلبكم جامد. لو حاسين بان السكن فيه حاجه مش مظبوطه سيبوه، والا هتحصل لكم حاجه هتخليكم طول عمركم معقدين زي حالاتي كده حتى الان. لاني حتى بعد ما كبرت وبقيت شحط كده لسه بخاف من تتر برنامج اسلامي اسمه طلائع الايمان بيشتغل على اذاعه القران الكريم. انتوا متخيلين طلائع الايمان؟ القصة التالتة بتقول مدام، نعتذر مش هنقول اسم المدام. الموضوع بدأ من يوم ما ابني حصلت له حادثة حريق واتنقل لمستشفى القصر العيني بالقاهرة. بصراحة الدكاترة قاموا بالواجب وساهموا كتير في انه يعيش لحد دلوقتي، لكن المشكلة ما كانتش في حالة ابني ولا في علاج ولا في الدكاترة. المشكلة الأكبر كانت في عفريتة أم شوال. في ليلة كنت بايتة مع ابني في قسم 8 للحروق والحوادث بالقصر العيني كمرافقة له، لأن حالته في اليوم ده كانت صعبة. المفروض إن أنا كنت بايتة معاه لأن جوزي كان مسافر لمحافظة تانية بسبب شغله يعني، وابني ما كانش بيقدر يتحرك، فكنت سهرانة معاه عشان أساعده. ليلتها جبت سرير فاضي من السراير اللي في العنبر، نقلته جنب سرير ابني وقعدت جنبه لحد ما هو نام. كانت تقريبا الساعة 2 بعد نص الليل. العنبر كان ساكت، ما كانش فيه غيري انا وهو بس وقتها، ولان ابني نام وانا كنت مطمن عليه يعني، فكنت كمان مرهقه من السهر، فعيني غفلت ونمت. اول ما نمت صحيت على صوت خرفشه كده في العنبر. العنبر اللي زي ما ذكرت كان فاضي تماما، وعشان كده الصوت واضح تماما. فتحت عيني وبصيت ناحيه الصوت، وكانت الكارثة اللي شفتها. ست عجوزة من غير أي ملابس تماما، بس كانت لابسة شوال زي الشوالة اللي بتبقى فيها الفاكهة والخضار. كان شكل وشها المحروق وجلدها المتساقط بيدل على إن الست دي لسه خارجة من حريق كبير حالا سلخ جلدها كله، خلى جلدها بقى مدلدل من على جسمها ومتساقط على الأرض. الشوال ما كانش مبين منها غير راسها وكفين ايديها اللي كانوا مسلوخين من جلدهم. شكلها فزعني، حسسني بخوف وخنقة أول مرة أحس بيهم في حياتي. حاولت أعتدل وأقعد على السرير لكني معرفتش، حسيت إن أنا متكتفة مش قادرة أتحرك. لما جيت أصرخ أو أنادي على أي واحدة من الممرضات اللي كانوا موجودين في أوضتهم، الأوضة اللي برا العنبر على طول، ما قدرتش أتكلم ولا حتى أنطق. حسيت إن لساني معقود حرفيا. وقتها لفت نظري صوت الراديو اللي كنت دايما بشغله على إذاعة القرآن الكريم بالليل جنب ابني. كان خارج منه صوت خرفشة أو وش. هي ما كانتش بتعمل في أي حاجة ولا حتى قربت مني، لكنها فضلت واقفة واقفة وبتبصلي وأنا نايمة. وبصلها وأنا جسمي كله مشلول مش قادرة أتحرك ولا أنطق، لحد ما فجأة حسيت إن أنا مش قادر أخد نفسي حتى، زي ما يكون الأكسجين من حواليا بيقل أو حد بيخنقني بقوة. حاولت أخد نفسي لكني مش قادرة، حرفيا كنت حاسة إن أنا بموت. لحد ما غمضت عيني تاني بدأت أتشاهد. فضلت أتشاهد أتشاهد أتشاهد لحد لما نمت أو غبت عن الوعي تماما. حي ما عرفش إيه اللي حصل، لحد لما صحيت على صوت أذان الفجر اللي خرج من الراديو. قمت وأنا مخنوقة جسمي كله بيوجعني، كنت حاسة إن أنا طالعة من خناقة ضربت فيها ضربة علقة موت. قمت اتوضيت وصليت وفضلت قاعدة جنب ابني لحد ما جوزي جه الصبح. خرجت من القسم عشان أروح، خرجت وأنا مقتنعة بإن اللي أنا شفته ده حلم أو كابوس، لحد لما لقيت ممرضة أعرفها من الممرضات وقفتني، سلمت عليا وسألتني عن سبب شكلي اللي كان واضح قوي إن أنا مرهقة جدا. بصراحة حكيت لها اللي حصل، وكانت المصيبة لما ردت عليا وقالت لي: هي طلعت لك؟ مش والدي ست جات القسم هنا من كام شهر وكانت محروقة تماما بنسبة 90%، بس اللي جابوها كانوا ناس من الشارع وقالوا انها ست ملهاش حد وكانت عايشة في الشارع. للأسف كانت واقفة قصاد مطعم بتطلب أكل من صاحبه، لما سمح لها تاخد أكل لوجه الله الأنبوبة اللي في المطعم انفجرت، والسبب أو لآخر الناس اللي جابوها كانوا مغطيين جسمها بشوال لأن هدومها كلها اتحرقت. الست بصراحة قعدت ليلة واحدة في عنبر الحريم، وتاني يوم الصبح كده اتوفت، حتى ما لحقناش ننقلها للرعاية المركزة. ماتت الست، ومن يوم موتها وكل الناس بتحكي ان هما بيشوفوها بالليل في العنبر، بيخافوا منها اه، لكنها ما بتأذيش حد. احمدي ربنا انك كويسة وبقري قرآن، والحمد لله ان ربنا عدها على خير. خلصت الممرضة كلامها وروحت البيت. وبصراحة من ساعة اللي حصل ومن ساعة ما سمعت اللي سمعته ما بقتش أروح أبات معاه تاني نهائي، بقى جوزي بس هو اللي بيفضل قاعد معاه بالليل لحد ما أنا جيله الصبح. عدت فترة وابني خف وخرج من المستشفى، لكن لسه بشوفه مشوال في كوابيس لحد النهاردة. بس لما بكون مشغلة قرآن جنبي وأنا نايمة ما بشوفش أي حاجة، وده السبب اللي بيخليني دايما بشغل إذاعة القرآن الكريم جنبي وأنا نايمة. أقسم بالله ده حصل. القصة الرابعة: لو هتتكلم عن ظهور أشباح اللي ماتوا مقتولين فأنا أحسن واحد أحكي لك عن ده، لأنه أقسم لك بالله أنا شفته بعيني. ده كان كلام عم ألف العامل بأحد المستشفيات الحكومية. أول ما قال لي كده رديت عليه وقلت له: احكي عم ألف، احكي وأنا سمعك كويس، والناس هي اللي هتحكم إذا كانت حكايتك حقيقية أو لا. بدأ يحكي ويقول: شوف يا أستاذ محمد، من كام سنة كده أنا كنت بشتغل في مستشفى تانية غير المستشفى دي. فاكر اليوم ده كانه مبارح، نسوين بتصوت وناس قاعدة بتعيط لأهل المريض اللي كان دخل الاستقبال وهو متشرح. الدكاترة تلموا وأنا شلته حطيته على السرير لأن دي شغلتي، وبسبب كده هدومي اتملت دم من دمه اللي كان مغرق هدومه وجسمه. الدكاترة حاولوا يتدخلوا وينقذوه، لكن للأسف حكمة ربك، لكن دي إرادة ربنا. ما عادوا جه وقتها الشرطة جات لأن القتيل كان مضروب في خناجة. عدت أيام والموضوع انتهى، لأن بحكم شغلانتنا دي بيعدي علينا ياما، متعودين على كل ده. المهم الموضوع خلص، عدت الأيام والقتيل دي تشرح واتدفن، وفاتت الأيام وما حصلش أي حاجة، لحد ما في يوم كنت نايم في بيتي بالليل صحيت على صوت ناس بتصوت. فتحت عين الجد جصاد الجاتيل إياه وهو ماسك الطقم اللي كنت لابسه يوميها، الطقم اللي اتغرق دم ولا أنا كنت شايله بيه. الطقم ده أنا غسلته لما روحت، كان قاعد يعيط وهو بيبص لي وبيقول لي قتلوني وأنا ماليش ذنب. بعد كده أقسم لك بالله صرخ صرخة، فضلت قاعد مش سامع لمدة 10 دقايق، وبعد كده ما شفتوش تاني. قمت من على السرير، بس الغريبة بقى إن أنا ما كنتش نايم، ما كانش حلم. الأغرب من ده كله إن أنا قمت لقيت الطقم وجع على الأرض، ما كانش في الدولاب زي ما كنت شايله والله العظيم. خدت كام دقيقة كده لحد ما اتملكت نفسي. المهم اليوم عدى ورحت المستشفى تاني يوم، خدت الطقم معايا وحركته في محرجة النفايات واشتريت طقم جديد، ومن يومها يبدو وأنا ما شفتش الراجل ده طلع لي تاني خالص. وديني بتنجل من مستشفى لمستشفى ويا ما بشوف، لكن عمري ما شفت موقف زي الموقف ده والله العظيم في حياتي. خلص عم ألف حكايته، لكن حكايته معايا ما خلصتش. أوعدكم بحكايات تانية، ولو هتصدق أو ما تصدقش الحاجة دي ممكن ترجع لك أنت. لكن السؤال الأهم، هل القتيل ممكن شبحه يظهر بعد موته؟ هل عم ألف صادق؟ الله أعلم. الحكاية الخامسة، بيحكي عم أحمد وبيقول البلد هنا يا ابني مليانة حكايات، حكايات عن حاجات غريبة حصلت، لكن الحكاية الأكيدة واللي أنا متأكد منها أنها حصلت فعلا لأنها حكاية متداولة، واللي حصلت له ده لسه عايش لغاية النهاردة، حكاية الشيخ فرحات ربنا يطول في عمره. زمان يجي من 40 سنة كده وأكتر، البلد هنا يا ابني كانت بلد بسيطة جدا، معظمها أراضي زراعية وبيوت ريفية، ما كانش فيها بقى لا تلفزيونات ولا التقدم اللي انت شايفه ده كله. ببساطة كده كانت الناس بتنام تقريبا بعد صلاة العشاء، وما كانش فيه بيت في البلد بيسهر إلا لما يبقى فيه فرح شاب من شباب البلد. في الوقت ده يا ابني الأفراح كانت من غير مغنى ولا طبل ولا زمر، بمعنى إن اللي كان بيحيي الفرح هو رجل مبتهل، يعني شاب متدين أو رجل صوته جميل، بيروح في مكان الفرح وده طبعا بيكون بالاتفاق معاه من قبلها، ويقعد في صوان الفرح ويفضل يقول ابتهالات وأدعية بصوته لحد لما الساعة تيجي 10 بالليل، وكل واحد بعد كده يروح بيته. في الوقت اللي بقول لك عليه ده كان في راجل طيب اسمه الشيخ فرحات، وده بقى يا سيدي كان هو منشد ومبتهل المركز بتاعنا كلها، يعني من الآخر كده ما كانش بيتم أي فرح إلا لما يحيي الشيخ فرحات بصوته وبابتهالاته اللي بتسعد قلب كل اللي في الفرح. مشيت حياة الشيخ عادي خالص لحد ما في يوم جاله راجل ابنه هيتجوز قريب، وطلب منه ان هو يروح يقول ابتهالات في الفرح، واتفق مع الشيخ فرحات على الميعاد، ومشي الشيخ فرحات استعد للفرح، وفي الميعاد المحدد خد الشيخ الحمارة بتاعته، لان وقتها ما كانش فيه عربيات ولا موتوسيكلات ولا تكاتك زي دلوقت، الحمار كان اسهل طريقة بيتحركوا بيها وأكتر وسيلة نقل منتشرة وقتها في البلد. المهم خد الشيخ الحمارة بتاعته وراح ناحية الكوبري، كوبري المنزلاوي، وده كوبري صغير يا ابنك، ده كان معمول على الترعة، الترعة اللي بتفصل بين الناحية بتاعتنا والناحية التانية من البلد. الناحية التانية دي كانت هي الناحية اللي فيها الفرح وبيوت أهل العريس اللي الشيخ رايح يبتهل في الفرح هناك. المهم راح الشيخ فرحات ناحية الكوبري وعد هو والحمار بتاعه لحد لما فجأة وقف في نص الكوبري، لما شاف كم جزء نخلة كده مقطوعين ومحطوطين بالعرض في نص الكوبري، وطبعا ما كانش ينفع يعدي إلا لما يشيله. نزل الشيخ من على الحمار بتاعه وراح ناحية الجزوة دي اللي موجودة على الأرض، وشال واحد فيهم ورماه وركنه على جنب، وراح تاني ناحية بقية الجزوة عشان يشيلهم، لكنه تفاجئ ان الجزوع عددها زاد اكتر عن ما كانت موجودة قبل كده. ابتدى يشيل تاني، قال بينه وبين نفسه ان كان ممكن يكون بيتهيج له ولا حاجة، شال جزء تاني وراح حطه على جنب، واول ملف تاني ناحية الجزوع اللي موجودة لقاهم زادوا اكتر واكتر، وبدل ما كانوا تلاتة أو أربعة بقوا عشرة، سدوا الكوبري بالكامل. وقتها الشيخ بص على الجذوع اللي هو شالها وحطها على جنب من جوانب الكوبري، لكن الغريب بقى إن الجذوع ما كانتش موجودة. والأغرب من ده كله إن الشيخ فرحات لقى الحمار بتاعه موجود عند أول الكوبري وبعيد عنه يجي حوالي كم متر كده. الشيخ فرحات بيحلف بالله إنه ما سمعش صوت الحمار وهو بيمشي ولا حس بيه، كأنه اتنقل من نص الكوبري وراح لأوله في لمح البصر. الشيخ فرحات وقف يبص للحمار وكان مدي ظهره لجذوع النخلة، لكن فجأة اتنفض لما صوت سمع صوت حد تخين وبيتكلم من وراه وهو بيقول له: روح روح، خد حمارتك وانشي يا فرحات، مالكش نصيب تحضر الليلة دي، خد حمارتك وانشي وياك ترجع، امشي يا فرحات وارجع على بيتك، وياك اياك تبص وراك. بيقول الشيخ فرحات انه راح ناحية الحمار بتاعه وهو مرعوب، وخده وروح بيته من غير ما يبص وراه أو حتى ينطق بكلمة. روح الشيخ فرحات ونام، بس تاني يوم الصبح عرف إن الفرح حصلت فيه مصيبة كبيرة قوي، لأن في عيلة كان ليها طار عند العيلة اللي كان عندهم الفرح، وحصلت بينهم خناقة كبيرة وضرب نار في الفرح، والفرح يا ابني اتقلب لميتا بعد الخناقة دي. لكن ربنا كان رايد ان الشيخ فرحات ما يروحش هناك عشان ما يحصلوش اي حاجة ويفضل عايش لحد النهاردة. ايوة يا ابني، الشيخ فرحات لسه عايش، ربنا يديله الصحة ويطول في عمره، لكنه لحد النهاردة مش لاقي تفسير للي حصل، ولا عارف مين صاحب الصوت اللي الشيخ فرحات سمعه وحس بيه واللي هدده وحذره انه ما يروحش الفرح. الكلام كتر لكنه كان مجرد كلام، محدش لحد النهاردة يقدر يعرف ايه هو الشيء اللي خلى الشيخ فرحات ما يروحش الفرح. الله اعلم يا ابن الشيخ فرحات سمع صوت مين، لكن الاكيد احنا مش عايشين لوحدنا في الدنيا دي، والاكيد اكتر ان في مخلوقات تانية غيرنا تعرف اللي احنا حتى ما نعرفهوش. القصة السادسة: أنا بشتغل في وحدة إسعاف على طريق من الطرق السريعة، فتقدروا تقولوا كده الطريق ده طريق صحراوي ساكت على طول بالليل إلا من أصوات العربيات اللي معدية على الطريق. الليل هو حياتي لأن أنا بشتغل في الوردية المسائية، عمري ما خرجت من الوحدة دي أبدا إلا في اليوم المنيل ده. يومها كنت قاعد مع المسافين وسجاري خلصت، فقلت لهم إن أنا هروح أشتري سجاير من استراحة كده بتبعد عن الوحدة اللي أنا بشتغل فيها يجي 3 كيلومتر كده. المسافين حذروني وقالوا لي بلاش تخرج، لكن انا فعلا كنت محتاج اشرب سيجاره لان كنت مصدع جدا، ولان كمان المسافين والدكتور اللي معايا ما بيدخنوش، فانا عملت فيها 7 رجاله في بعض وخرجت اجيب سجاير لوحدي عشان ما حدش منهم رضي يجي معايا. خرجت بره الوحده وطلعت على الطريق، مشيت ناحيه الاستراحه. الطريق كان مظلم جدا مقبض، والعربيات السريعه اللي كانت بتعدي كل فتره كانت بترعبني اكتر. المهم مشيت لحد الاستراحة ودخلت اشتريت علبة السجاير ورجعت، لكن وانا راجع لقيت حد واقف تحت عمود نور، كنت بقرب منه كل ما بمشي لحد لما بقيت قصاده. وقتها اكتشفت ان هو مش شخص، لا لا لا لا، ده كان رجل طويل قوي قوي، بشرته كلها سمرة. اول ما ركزت معاه ومع جلابيته البيضة اللي كانت مليانة دم والعمامة اللي كان لابسها على راسه، اتسمرت في مكاني، حسيت ان انا شعر جسمي كله وقف. الرعب زاد اكتر لما لقيته بيتكلم بلغه غريبه مش فاهم منها اي حاجه، كان بيتكلم بسرعه، كان عمال يزعق لي لحد ما فجاه قرب مني مسك في هدومي. وقتها اكتشفت انه حرفيا متبهدل اصابات وكانه خارج من خناقه. اول ما مسك فيا وزعق لي خدت بعضي وجريت لحد الوحده، مش عارف جريت المسافه دي ازاي، لكن جري الخوف بيخليك مش حاسس بنفسك ولا حاسس بالوقت حتى. المهم وصلت الوحدة وانا بنهج، لما حكيت لزمايلي عن اللي شفته فضلوا يتريقوا عليا بيقولوا لي: احسن تستاهل، احنا قلنا لك ما تروحش، اديك رحت وشفت عفريت، يبقى خلي السجاير تنفعك يا اخويا. بصراحه كنت قاعد اسطول في نص هدومي لحد ما فجاه واحنا قاعدين لقينا قصادنا نفس الشخص اللي انا شفته واقف قصاد باب الوحده اللي كان مفتوح. اول ما شفته فضلت ازعق فيهم واقول لهم: العفريت اهو جه ورايا مش هيسيبني. الغريبة بقى ان هم كانوا بصين له ومتمحين، وقتها اكتشفت ان هم كمان شايفينه. بس ثواني، هو ازاي عفريت وازاي كلهم شايفينه؟ وقتها الدكتور اتدخل وقرب من الراجل ده، ولما اتكلم معاه اكتشفنا ان هو مش عفريت ولا حاجة، ده راجل جاي من النوبة، عشان كده ما فهمتش كلامه لانه كان بيتكلم نوبي. بيقول ان هو كان مسافر لقرايبه اللي ساكنين في القاهرة، والميكروباص اللي هو كان راكب فيه اتقلب وهو طلع منه سليم، وجي بلغ لانه ما معهوش موبايل اصلا. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان هو مشي ورايا عشان يعرف بس مكان الوحده بس يا سيدي. وراحوا المسعفين والعربيات لمكان الحادثه، ومن يومها وانا بطلت اخرج من الوحده بالليل، وكمان بطلت تدخين خالص. ومن يومها وانا كل زمايلي في الوحده سموني عم سامح حوادث، لان دي المره الوحيده اللي خرجت فيها بره الوحده ورجعت بشخص مصاب في حادثه، غير ان هم دايما لما يحبوا يعايروني يقعدوا يقولوا لي عفريت النوبه. بس يا سيدي ده الموضوع كله، وده اللي حصل. القصة السابعة. ايه سمسم، مش هتيجي يا ابني نشوف الماتش سوا زي ما اتفقنا؟ والله يا عبد في مشكلة كبيرة عندنا في البيت بسببها مش هقدر انزل، يعني ممكن تيجي لي انت ونشوف الماتش عندي، ينفع تيجي؟ حاضر يا سمير هجيلك. سلام، انا هتحرك من البيت دلوقتي. سلام، استنيك يا معلم. قفلت مع صاحبي عبد الرحمن المكالمة وقعدت في اوضتي سرحان. بعد ما حطيت التليفون قصادي كده على الترابيزة سرحت في اللي حصل النهاردة، في المشكلة الكبيرة اللي كهربت الأجواء في البيت وخلت أبويا وأمي يتخانقوا مع بعض، ومعايا أنا وأخواتي كمان. المشكلة بدأت لما أمي صحيت الصبح وقلبت في الدولاب عشان تطلع هدومها، بس المصيبة إنها لقيت علبة الذهب بتاعتها فاضية. طبعا زعقت وحكت لأبويا اللي بالتبعية زعق لكل اللي في البيت، وحلف طلاق تلاتة إن محدش هينزل من البيت لحد ما يعرف هو وأمي الذهب ده راح فين. فطبعا أنا اتحبست في البيت زي بقية إخواتي، حتى معرفتش اروح لصاحبي عبد الرحمن ابن الشيخ ايمن عشان اشوف معاه الماتش زي ما وعدته، لكن هو قدر يتفهم بعقله الكبير اللي سابق سنه وهيجي يتفرج معايا في البيت. وصل عبد الرحمن بعد حوالي 20 دقيقه، وبعد ما خبط على الباب فتح لابويا رحب بيه ودخل على اوضتي على طول، سلم عليا وقعدنا نتفرج على الماتش سوا. وبعد ما الماتش خلص سالني عبد الرحمن باستغراب، مالك يا سمير فيك ايه يا راجل طول الماتش وانت ساكت؟ ما هيصتش حتى مع ولا جول، دي مش عادتك، حتى بعد ما فريقك كسب ملاحظ ان انت مش مبسوط، ودي حاجة غريبة جدا. وبعدين البيت عندكم ماله ساكت كده ليه؟ فيها سمير ما تفهمني. بصيت له انا جوه عيوني هموم الدنيا وقلت له امي الصبح اكتشفت ان الذهب بتاعها اتسرق من الدولاب، وابويا حالف محدش هيخرج من البيت الا لما نلاقي الذهب ده او حتى يعرف مين اللي واخده. زي ما انت بشايف اهو البيت كله متكهرب وكل واحد مننا في اوضته لحد لما نعرف مين اللي خد الذهب. رد علي عبد الرحمن وقال لي طب واللي يعرف لك مكان الذهب تعمل ايه؟ وحياة ربنا اشيله فوق راسي الباقي العمر، لانه على الاقل هيثبت ان انا ما خدتش حاجه. بص لي عبد الرحمن بتركيز وقال لي روح نادي ليوسف اخوك هتقعد معانا، وبعد كده ادخل المطبخ هات لي طبق وشويه زيت، بس تجيبهم من ازازه الزيت، يعني يكون الزيت ده صافي ما لمسش النار قبل كده. بصيت له واستغرب وسالته ليه يا عبد الرحمن انت عايز تعمل ايه؟ مش انت عاوز المشكلة اللي عندكم في البيت الحل؟ اه طبعا عايز. خلاص يبقى تسمع كلامي وتنفذه طالما انت واثق فيا. بصراحة سمعت كلامه لاني فعلا بثق فيه، وده لان عبد الرحمن شاب محترم ومن اقرب اصحابي ليا، وكمان لان هو الوحيد اللي في اصحابي اللي بيصلي كل الفروض في المسجد، وبرضه هو الوحيد اللي في الشلة اللي والده شيخ. فبصراحة نفذت كلامه، جبت له يوسف اخويا الصغير اللي عنده 11 سنة من قطه، وجبت له ازازة زيت وطبق زي ما طلب بالظبط. اللي انت طلبته يا عبد الرحمن قولي بقى تعمل ايه؟ رد عليا وهو بيهزر مع يوسف اخويا، ده مش كل اللي انا عاوزه، انا عاوز كمان قلم سبورة من اللي هو الفروماستر الكبير ده، وعاوز ورق ابيض فاضي، وكمان عاوز مشبك غسيل. بصيت له وانا رافع حاجب اليمين وده ليه ان شاء الله. طالما سمعت كلامي وجبت لي الحاجات دي يبقى هتجيب باقي الحاجات برضو. ما تقلقش مش هيحصل اي حاجة، هعرفك الدهب بتاع والدتك فين، انجز بس. للحظة حسيت ان عبد الرحمن بيختبر ثقتي فيه، فجبت له بقية الحاجات اللي طلبها. بقية الحاجة اهي قولي بقى هتعمل ايه؟ بص لي هو بيضحك ومسك القلم والطبق وبدأ يرسم على الطبق 3 خطوط بالطول، وقطعهم ب3 خطوط بالعرض، فكونوا مربعات كتير جواهم ارقام. خلص اللي كان بيرسمه وحط الطبق على ترابيزة صغيرة، الترابيزة دي كانت قصاده، وبعد كده فتح إزازة الزيت وحط جوه الطبق شوية زيت منها. قوم اقفل الباب علينا واتفرج أو اسمع وانت ساكت ممكن؟ ردت عليه وأنا رايح ناحية باب الأوضة، حاضر يا عبد الرحمن حاضر، أما نشوف آخرتها إيه. قفلت الباب ولما رجعت له لقيته ماسك ورقه من الورق اللي جبته له ده وبيرسم عليها نفس الرسمه اللي رسمها على الطبق برضه، وكتب جوه المربعات اللي عملها نفس الارقام. وبعد ما خلص بص لي: اسم امك ايه واسم جدتك ام امك ايه؟ فاطمه. اسم امي فاطمه واسم امها سعاد. اول ما قلت له الاسماء كتب على الورقه تحت الرسمه كلام بخط مش مفهوم، ما فهمتش حاجه من الكلام الا اسم امي واسم جدتي. بعد ما خلص طبق الورقه 3 تطبيقات ومسك المشبك وشبك الورقه دي في شعر اخويا يوسف، اخويا يوسف اللي كان قاعد جنبه، وخلاه يقعد قصاده على الترابيزه اللي فيها الطبق. شايف الطبق ده يا يوسف؟ ده كان كلام عبد الرحمن لاخويا يوسف اللي رد عليه وقال له: يا عم شايفه كويس، وشايف الرسومات اللي جوه الطبق كمان. قوم يا سمير في نور الاوضه، وبعد كده تعالى اقعد مكانك، واياك تتكلم او تعمل اي حاجه لحد لما اقول لك خلصت وافتح النور. انت تعمل ايه فهمني؟ طيب ممكن تنفذ كلامي؟ رديت عليه وانا رايح ناحيه مفتاح لمبه الاوضه: حاضر يا عبد الرحمن، اما نشوف اخرتها. طفيت النور وبعد كده رجعت قعدت على السرير قصاد الترابيزه الصغيره اللي كانت بتفصل بيني وبين الكنبه اللي قاعد عليها عبد الرحمن واخويا يوسف. اقسم بالله العظيم كل اللي هقوله ده حصل بالظبط، عشان اشرح بالظبط هقول انا سمعت اصوات وما شفتش اي حاجه لان الدنيا كانت ضلمه. سمعت صوت عبد الرحمن وهو بيقول: يا يغموش يا غموش، يا الغموش يا الغموش، مرغموش مرغموش، مرش مريوش. بس انا مش هكمل باقي الكلام لان باقي الكلام كلام حقيقي فعلا، وكان بيخاطب بيه عمار البيت، وده اللي انا فهمته من ضمن الكلام اللي كان بيقوله. قال عبد الرحمن الكلام ده كذا مرة، معرفش قد ايه لان بصراحة معدتش. بعد شوية سكت، لكن اقسم بالله اول ما سكت حسيت بهزة او زلزال خفيف في الأوضة. الهزة دي خلت السرير اللي انا قاعد عليه يتهز هزة خفيفة، بس انا اتملكت نفسي. فضلت سكت لحد لما عبد الرحمن قال بعض الكلام والجمل برضه اللي ملهاش اي معنى بالنسبة لي، لكن كان كلام يوحي بان هو يستدعي حد او بيحاول يتكلم مع حد. بعد ما قال كده سكت شوية، وبعد كده قال لي: يوسف يوسف، شايف حاجة في الطبق؟ يا عم شايف الطبق بيخرج منه نور أبيض. طب يا حبيبي لما تشوف حاجة جوه النور بقول لي. حاضر. أول ما يوسف قال كده لقيته قال: بحق الأسماء التي دعوتكم بها وبحق من خلقكم وخلقني، افتحوا مندلي هذا واجعلوا ناظوري كاشف مطلع على سريقة فاطمة بنت سعاد. أول ما قال كده لقيت يوسف أخويا بيقول: عمو أنا شايف أوضة ماما وبابا في الطبق. وشايف إيه تاني يا يوسف؟ شايف بابا بيفتح الدولاب وبيخرج منه حاجة بتلمع، وبعد كده بيقفل الدولاب تاني وبيخرج من الأوضة. بعد كلام يوسف لقيت عبد الرحمن سكت، وبعد كده رجع يتكلم تاني وقال: بحق من خلقكم وخلقني، اغلقوا المندلي هذا كما فتحتوه، واجعلوا ناظوري غير مطلع فاقد الذكرى والرؤية، وانصرفوا في سلام. أول ما قال كده لقيت يوسف بيقول: عمو النور اللي في الطبق اتطفى، أنا مش شايف أي حاجة. يا حبيبي خلاص كده. وبعد كده لقيت عبد الرحمن بيقول: عودوا يا عمار هذا المكان كما كنتم وباشروا عملكم، عودوا بحق الأسماء التي من أجلها رحلتم، عودوا لكم السلام. الكلام ده كذا مرة برضه، وبعد ما خلص حسيت بنفس الهزة البسيطة تاني، وبعدها سمعت عبد الرحمن بيقول: قوم يا سمير قوم افتح النور أنا خلصت. قمت جري ناحية مفتاح اللمبة اللي أول ما فتحتها واللمبة نورت لقيت عبد الرحمن حاطط إيده على رأس أخويا يوسف، أخويا يوسف اللي كان قاعد يبص في الطبق. شال عبد الرحمن ايده من على راس يوسف وقال لي: ممكن ترمي الزيت بقى من الشباك ولا ايه؟ وبعدين ارمي الزيت وهات الطبق. خدت الطبق ورميت الزيت اللي فيه من الشباك بعد ما اتاكدت ان مفيش حد ماشي في الشارع. بعد كده اديت الطبق لعبد الرحمن اللي اول ما خده مني مد ايده ناحيه علبه مناديل، العلبه دي كانت جنبه يعني، خد منها كم منديل كده ومسح بيهم بقيه الزيت اللي في الطبق، ومعاهم مسح كمان الرسمه. وبعد ما خلص حط المنديل في جيبه ومد ايده ناحية الورقة اللي مشبوكة في شعر يوسف بمشبك كده وفكها، وبعد ما فكها اداني المشبك ومسك الورقة وحطها في جيبه زي المنديل. بعد كده قال لي: ممكن ادخل الحمام وانت بس رجع يوسف اوضته، وبعد ما اخرج افهمك كل حاجة. سمعت كلامه ودخلته الحمام، وبعد كده رحت دخلت يوسف اوضته ورجعت لعبد الرحمن اللي خرج من الحمام على طول، بس خرج من غير الورقة والمنديل. دخلت انا وعبد الرحمن اوضتي وقعدنا قصاد بعض، ممكن تفهمني بقى ايه اللي حصل؟ ده سؤال اللي سألته لعبد الرحمن اللي جاوبني عليه بكل ثقة وثبات. انا فتحت المندل، عرفت ان والدك هو اللي خد الذهب. انت ساحر يا شيخ عبد الرحمن يا ابن الشيخ ايمن؟ اولا اللي عملته ده مش سحر، ده اسمه فتح للعين التالتة او للمندل، وده ما يعتبرش سحر، دي حاجة معروفة كده في علم الروحانيات والطاقة بفتح المندل. يعني ايه فتح المندل؟ فهمني. بص يا سيدي، جسمك ده عبارة عن جهاز ارسال واستقبال للروحانيات، وعشان جسمك يرسل ويستقبل لازم يكون فيه شكرات او فتحات روحانية تقدر بيها ترسل وتستقبل الروحانيات دي. اللي انا عملته بقى هو ان انا فتحت شطرة كده او فتحة كده من السبع شطرات اللي موجودين عند اي انسان، يعني بالتحديد فتحت الشطرة التانية اللي هي العين التالتة او البصيرة، عشان اقدر عن طريقها اخلي الناظور او الطفل اللي افتح له المندل يشوف حاجات حصلت ويحكيها لي. وبالمناسبة يعني عشان لو هتسألني شمعنا طفل، فانا هقول لك ان الاطفال قبل سن البلوغ هم اكتر المخلوقات سهولة لفتح المندل او لفتح البصيرة، وده نظرا لان هم بيبقوا على قدر عالي من النقاء والطهارة. وبالمناسبة كمان يعني عشان تبقى فاهم الدنيا، لو هتقولي اللي حصل ده في خطر على يوسف، فانا هقول لك ما تقلقش، هو كده كده بمجرد ما دخل قطه نسي كل حاجة. قبل ما تكدبني بس او تقول اي حاجة، انا بأكد لك ان والدك هو اللي خد الذهب، وده شيء مجرب ومسلم بيه وانا متأكد منه. كنت بصص له وهو بيتكلم وانا فتح بقي ومش فاهم اي حاجة، لكن بعد ما خلص كلامه قلت له: بص يا عبد الرحمن، انا مش مصدق اي حاجة من الكلام اللي انت قلته ده، ومش فاهم اي حاجة غير انك قطعني يا عبد الرحمن. وقال لي: انا مش ساحر ولا دجال يا سمير، انا في علم الروحانيات اسمي الفاتح، لاني بقدر افتح المندل، ودي حاجة ورثتها من ابويا اللي ورثها من جدي واللي ورثها من جد جدي. سمير، انا عملت كده عشان اقدر اساعدك واقدر اعرف لك مين اللي سرق عبد الرحمن. ومنش عبد الرحمن، وقالت ما شوفش وشك هنا تاني لانك دجال وكذاب. عبد الرحمن من الاخر كده انا مش عايز اعرفك تاني، لان الاول مره في حياتي انخدع في حد قريب مني للدرجه دي. سمع عبد الرحمن كلامي ومشي. مشو حي، ما عرفتش عنه اي حاجه لانه عزل من المنطقه هو وابوه وامه. صلتي بيه اتقطعت تماما، لان حتى موبايله اتقفل وكمان موبايلات اهله كلهم. اما بالنسبه للذهب، فاحنا قعدنا فتره كده وما عرفناش مين اللي خده، لحد ما في يوم كنت قاعد داخل الحمام بالليل، سمعت ابويا وامي وهما بيتكلموا. عرفت وقتها ان ابويا كان مديون في فلوس، خد الذهب من امي ورجعهم لها تاني بعد ما كان رهنه عند حد استلف منه الفلوس. يعني كان خايف يقولها عشان شكله قصادها وقصادنا، فخده من وراها. وقتها ادركت ليه ابويا تاني يوم سابني انزل من البيت انا واخواتي. ادركت كمان ان عبد الرحمن كان عنده حق. ادركت كمان ان عبد الرحمن كان عنده حق لما سالت يوسف اخويا عن اللي حصل وحلف لي انه مش فاكر اي حاجه، لا عن الطبق ولا عن اي حاجه حصلت في الاوضه. خلصت حكايه اللي اقسم بالله حصلت بالحرف زي ما حكيتها. خلصت حكايه اللي لحد النهارده مش لاقي لها اي تفسير، ولا حتى بدور، لان في حاجات كتير الاحسن ان الواحد يفضل اعمى عنها. حكيت حكايتي وسواء صدقت او لا فده ما يهمنيش، انا كل اللي كان يهمني ان انا احكي، واديني حكيت. القصه الثامنه. مش مهم اسم الحقيقي، ممكن تقول ام حازم. من سنين ابن حازم كان عنده 10 سنين، وبدون خوض في تفاصيل كتير بتقلمني لما بفتكرها، لكن يكفي ان انا اقولك ان حازم وهو عنده 10 سنين اتعرض لحادثة حريق. بعدها بدأنا مرحلة علاجه اللي كانت شهور بين ألام وعياط، لحد ما بدأ حازم يتعافى. لكن حازم لما خف ما كانش هو حازم ابني بشكله الطبيعي اللي كان كل الناس بتحسدني عليه. حازم اتشول، وغير كده وكده كمان بقى عنده إعاقة في رجله بتخليه يمشي ماشية مش طبيعية. عدت أيام وابني رجع لمدرسته، لكن زمايله كانوا بيتعرضوا له بتريقة سخيفة وبألفاظ كانت بتوجعه. حازم المحروق أهو، حازم أنت بتمشي زي البطة كده ليه؟ إحنا هنسميك حازم بطة، ابعدوا عنه ده عنده مرض معدي. كل دي حاجات كان بيتعرض لها ابني، لحد ما في يوم رجع من المدرسة منهار لأنه مش قادر يستحمل تريقة وتنمر أصحابه عليه. تاني يوم رحت المدرسة معاه واشتكيت للمديرة، المديرة اللي قالت لي انها مش هتقدر تتحكم في تصرفات الاطفال، وان حازم فعلا اصبح مختلف عن زمايله ولازم يدخل مدرسة للاطفال المختلفين اللي زيه. وقتها اتعصبت على المديرة وزعقت لها، خدت ابني وخدت الورق بتاعه ورحت قدمت له في مدرسة خاصة، لكن للأسف المدرسة الخاصة ما رضيتش تقبله. والحجة بتاعتهم عشان التشوهات اللي في وشه، عشان مشيته اللي فيها عرج واضح. لفيت في مدارس خاصة كتير لحد لما لقيت مدرسة تقبله، لكن كانت مدرسة غالية جدا جدا، وعشان أعرف أدخله فيها بعت عربيتي وأبوه داين، لكن الحمد لله دخل المدرسة الخاصة الغالية المحترمة دي. الحقيقة برضو كان في تنمر على حازم فيها، لكن كان قليل إلى حد ما، لكنها ما كانتش معدومة بس كانت بتعدي. وبالفعل ربنا كرم حازم وكبر وخلص الثانوية، لكن للأسف ما كانش له أي أصحاب بسبب شكله اللي الكل كان بيبعد عنه. كانوا بيقولوا عليه حازم العيان أو حازم بطة، إلا شاب واحد بس، واحد بس اللي كان صديقه، كان قريب منه. لكن أهل الشاب ده كانوا دايما على خلاف مع ابنهم. كنت دايما بسمع أمه تقوله في التليفون وهو قاعد عندنا مع حازم: أنت مش لاقي غير الواد المتشوه ده وتمشي معاه؟ بصراحة هو كان بيتكسف وبيقفل التليفون، لكن بعد فترة هو كمان بدأ يبعد عن حازم، لحد ما حازم بقى لوحده. ومن هنا ابتدى الاكتئاب يصيب ابني، وخصوصا لما خلص الثانوية ودخل مرحلة ما قبل الجامعة. ولأننا في الوقت ده ظروفنا المادية كانت سيئة، فحازم كان بينزل يدور على شغل في الأجازة، وهو منه يجيب مصاريف وفلوس ويبقى مسؤول، ومنه كمان يخرج من الاكتئاب. لكن للأسف مفيش محل ولا مصنع ولا أي مكان كان بيرضى يشغله. كان بيسمع كلام من أصحاب المحلات زي: انت بشكلك ده هتقطع رجل الزباين في المحل يا ابني، انت اقعد في بيتكم ما تنزلش. لا معلش يا ابني مش هقدر اشغلك عشان ظروفك، ما انت فاهم احنا طالبين شاب حسن المظهر. وكلام كتير اثر بالسلب على نفسيه ابني، خليته يقعد في البيت. قربت منه لحد لما جت فتره الجامعه، كنت بحاول ما احرموش من حاجه، كنت بحاول ابقى له ام وصحبه وحبيبه، لكن هو كان شاب كان محتاج لأصحاب في حياته. كمان عاطفته بدأت تتحرك ناحية بنت معاه في الجامعة، ولما راح يصرح لها بمشاعره رفضته. حازم أنا أسفة بس اللي انت بتقوله ده جنان. حازم انت مش شايف شكلي ازاي وشكلك عامل ازاي؟ حازم أرجوك ما توقفش معايا تاني في أي مكان عشان شكلي قدام زمايلي. من بعدها وابني دخل في نوبة اكتئاب طويلة، حاولت أخرجه منها وأوديه لدكاترة نفسيين، بس للأسف كل محاولاتي بقت بالفشل، وكانت النهاية من سنتين. من سنتين حازم ابني انتحر. أيوة حازم ابني انتحر، انتحر بسبب تخلفكم وجهلكم وعقابكم له على حادثة هو ملوش أي ذنب فيها. حازم انتحر بسبب تنمر الكل على شكله اللي هو مختاروش. حازم انتحر بسبب تخلفه وجهله وقلة التربية. حازم مات وهو شاب لسه ما عملش أي حاجة في دنيته. حازم مات بسبب الاكتئاب وأنا حياتي بقت سودة، لحد النهاردة ما بعرفش أنام إلا وصورته في حضني. كل ليلة بدقيله من قلبي وبحرق على كل واحد قال له كلمة من وهو صغير لحد لما انتحر، ومستني يوم القيامة فارغ الصبر عشان يوم هقف بين ايدين ربنا هقول يا رب يا رب انا مش مسامحة اي حد قال كلمة لابني كانت سبب في موته وحرقت قلبي عليه. يا رب انا مش مسامحة حد، مش مسامحة حد يا رب. الحقيقة مش عارف اقول لك يا ام حازم، بس كل اللي اقدر اقوله لك ربنا يرحم لك ابنك يا رب ويصبرك ويعوض الخير. انا بعتذر لك نيابة عن كل الجهلة وقلالات الادب وقلالات التربية وكل الناس اللي تنمرت على ابنك. بعتذر لك على التخلف، بعتذر لك على قلة الدين سواء من مدارس او من مدرسين او من طلبة او امهات اتعاملوا مع ابنك. بعتذر لك عن كل بني ادم خد صفة بني ادم وهو للأسف ما شافش أي نوع من أنواع رحمة البني آدمين في الدنيا. بعتذر لك بجد، ربنا يرحم لك ابنك ويصبرك ويعوضك خير إن شاء الله. في النهاية أعزائي المستمعين، دي كانت مجموعة من القصص الحقيقية التي حدثت بالفعل. دي كانت قصص من المستمعين، وفي قصص تانية كتير إن شاء الله هتكون في الفترات اللي جاية. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو القصة عجبتك أو الحلقة عجبتك بصفة عامة ياريت تعمل لايك،